بقرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف وبدلها الله رب العالمين من الأمن والرغد جوعا وخوفا لأن سنة ربانية من سنن الله رب العالمين في كونه أن التغيير يقع في كون الله رب العالمين من خلال أعمال البشر إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولا يظلم ربك أحدا والتاريخ أيها الأحبة شاهد على هذا كله ويرى ان الانسان عند المحنة وعند نزول الفتنة وفي عصور الضعف يتصرف احيانا كالدجاجة المذبوحة فحذاري ثم حذاري ان يتصرف المسلمون عند نزول الفتنة وعند وقوع المحنة كالدجاج المذبوح يتخبطون ولا يستقيمون يتخبطون بلا هدف وعلى غير سبيل وفي القرآن العظيم النور والهدى كما بين الله رب العالمين في محكم التنزيل الله جل وعلا جعل التاريخ حكما عدلا بين الخلق لو تأملوه ونظروا فيه ولو انهم ساروا في الارض فنظروا كيف كان عاقبة المكذبين كيف كان عاقبة المجرمين كيف ان الامم التي تمردت على الله رب العالمين قبل اذاقها الله رب العالمين خسفا ومسحا وتدميرا وذلا وكذا جزاء كل من عتى على امر الله رب العالمين ولكن لا يقاس التاريخ بعمر فرد ولا باعمار افراد بل لا يقاس التاريخ بعمر جيل ولا باعمار اجيال وسنة الله رب العالمين الربانية في خلقه قد لا تلحظ الا على اجيال متواليات والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما اخبر انس رضوان الله عليه وقد ذهبوا اليه فشكوا له ما يلقون من خسف الحجاج وظلمه وغشمه فقال اصبروا فان نبيكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا ياتي على الناس زمان او قال عام الا والذي بعده شر منه حتى تلقوني على الحوض كذا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول انس رضوان الله عليه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر انه لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر منه وفي رواية الا والذي بعده اشر منه على اقل التفضيل وهو شاذ في لغة العرب ولم يأتي الا في لغة شاذة مفردة والافصح والاولى هو هذا النص الثابت في الصحيح الا والذي بعده شر منه حتى تلقوني على الحوض صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل هذا الحديث يدعو الى الياس والقنوط كما يستشري اليوم في الامة تفزع كما هي السنة الانسانية في الكائن الانساني الحي عند الفتنة يفزع الى المغيبات ويلتمس الرؤى ويعود الى امور غير واقعات المهدي ولد المهدي ظهر انا اوانه واذا فليركن الناس الى الغمود واذا فلا مسؤولية يمكن ان تكون منوطة بعنق احد من المسلمين ولد وليس المخلص قد ظهر. اذا تقر عينا ايتها الامه ولا كما تنام الشياط يشهد لها الجزارون المدى. هل هذا الحديث داعية الى شيء من اليأس او الى شيء من القنوط؟ يقول العلماء رحمهم الله رب العالمين: حديث انس ليس على العموم المطلق وانما هو من العام المخصوص، وهو في جميع الاحوال ليس داعيا في ادنى درجات الدعاء والدعوة الى التخلي عن المسؤولية والنقوص على العطاء، لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة، فاذا استطاع الا تقوم اي ساعة حتى يغرسها فليغرسها، صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا قامت الساعة يعني اصبحت وشيكة الوقوع جدا كأنها واقعة، واصبحت قريبة النزول جدا كأنها نازلة، اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة، وهي الودية اي النخلة الصغيرة تستزرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فان استطاع الا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها، صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهل هذا الحديث على عمومه واطلاقه؟ اذا لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر منه، فالامر في انحدار وسفول، واذا شمس الاسلام في افول، معاذ الله رب العالمين. هل هذا الحديث على اطلاقه؟ الحديث ثابت في الصحيح على العين وعلى الراس وعلى حبة القلب، فالصحيح هو صحيح ولكن له محامل يحمل عليها كما قال العلماء رحمه الله عليه. واين هذا ولا يضرب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثه؟ حاشا وكلا. اين هذا من قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله زوى لي الارض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وان الاسلام وان الدين لبالغ ما زوى لي الله منها. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخبر ان هذا الدين لن يدع بيت نبر ولا ودر الا ادخله الله رب العالمين فيه بعز عزيز وذل دليل، عزا يعز الله به الاسلام وذل يذل الله به الكفر، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اين هذا من هذا؟ واذا الذين يتشبهون بان المهدي قد ولد قد ظهر على العين والراس، ولكن هل هذا يعني المسؤولية الفردية عن كل مسلم فيما ناطق الله رب العالمين بعنقه من مسؤولية الدين والبحث عن العلم الشرعي الصحيح والعمل به؟ ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مجمل الاحاديث التي ثبتت صحيحة حتى الشمس في رائعة الضحى عن المهدي محمد بن عبد الله اسمه كاسم رسول الله واسم ابيه كاسم ابي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وعما يقول من الملاحم والفتن في اخر الزمان ما ثبت من تلك الاحاديث قاط بانه لا ياتي الا والامه على احسن حال، الا وبيت المقدس في يد المسلمين، ولا ياتي المهدي ولا يظهر في اوانه الا والمسلمون كتبتهم راجعه بفضل الله رب العالمين، لانه يكون في اخر الزمان المسيح الدجال وينزل عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة وازكى التسليم، ينزل وهو يصلي بالمسلمين عند المنارة البيضاء من جامع دمشق، ينزل على جناحي ملكين يقطر من لحيته الماء، وعلى المسيح عليه الصلاة والسلام ثوبان وعصفران، والمهدي يصلي بالناس إماما فيريد أن يتأخر فيشير إليه أن مكانك فبعضكم أولى ببعض. إذن فالمهدي مع الملحمة، المهدي بين يدي الساعة سواء بسواء، وبين يدي الساعة ما يقول المختار صلى الله عليه وسلم. في مسلم تقاتلون اليهود فتقتلونه حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ان ورائي يهوديا فتعال فاقتله. وفي الصحيحين تقاتلون اليهود فيسلطكم الله عليه، او مسلطون عليهم انتم الان، او تقتلونهم قتل عادل وارمة ما قال المختار صلى الله عليه وسلم حتى يكون زمان المهدي. حاشا وكلا، لا نضرب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض، ولكن ينبغي علينا ان نلتزم بالمسؤولية التي جعلها الله رب العالمين باعناقنا، وعلينا ان نفهم دين ربنا جل وعلا على النحو الذي يرضي الله رب العالمين، وعلى الطريقة التي جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله إذا ما أحسنت العمل لا يسائلك عن النتيجة، الله رب العالمين لا يسائل عاملا محسنا نتيجة العمل كيف كانت وأنى كانت وعلى أي صورة كانت، بل يسأل الله رب العالمين الخلق عن أعمالهم، والله رب العالمين يريد منهم إخلاص النية في الأعمال والصدق في أدائها، ثم أن تكون صالحة على الطريقة النبوية المحمدية كما أرشد إلى ذلك خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرحمة والنبي ومعه الرحيق والنبي ومعه الرجلان والرجل والثلاثة والنبي وليس معه احد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي مرسل من عند الله رب العالمين معه منهج نبوي متكامل لا خلل فيه ولا عمد ولا زيغ ولا إعراض، وهو نوحا اليه من عند الله رب العالمين معصوم مكمل بصالح الاخلاق، ثم هو مؤيد بالوحي من عند الله رب العالمين، فطريقته ومنهجه واداؤه واخلاقه ودعوته في القمة التي لا تساعد ولا يقام اليها على جناح ولا يسعى اليها على قدم، ومع ذلك يأتي يوم القيامة وليس معه احد، فأي خلل ها هنا قد وقع. ان الله رب العالمين ليس سائلا احدا عن نتيجة عمله متى ما كان العمل صالحا، الله رب العالمين لا يسائل الناس نتائج الاعمال، بل عليهم ان يحسنوا اعمالهم على مقياس الصدق والاخلاص لله رب العالمين، ثم الفاعل في الحقيقة هو الله فعال بما يريد، يعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويحرم من يشاء، وهم وان امتلجت بهم البراكين وان استقلوا على المراكب هم اذل الخلق ذلا واحق الناس قدرا وهم اعظم الناس كفرا وفجورا، ومتى ما تمسكت الامة بدينها فان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبشرها متأمل العجب. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يسأل اي المدينتين تفتح اولا، القسطنطينية ام رومية؟ اي روما عاصمة ايطاليا. سئل اي المدينتين تفتح اولا، القسطنطينية ام رومية؟ فدعا بصندوق له حلق ثم اخرج منه مكتوبا، ثم قال كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونكتب. فسئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي المدينتين تفتح اولا، القسطنطينية ام رومية؟ فقال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم القسطنطينية. وبعد ما يقارب 800 عام فتح الله رب العالمين القسطنطينية على اتباع محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والثانية بالاثر تصديقا لما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على محالة. كيف؟ ليس من شأننا ان نسأل كيف، ولكن ينبغي علينا ان نكون على العهد، وينبغي علينا ان نصدق بالوعد عهدا ووعدا تصديقا وايمانا. اللهم زدنا بك ايمانا وبرسولك تصديقا وبكتابك تمسكا، انك على كل شيء قدير. القسطنطينية بلدة مثلثة قاعدتها الى البر وجناحاها بجانبيها في البحر. فتح الله رب العالمين على المسلمين سنة 350 و400 من ميلاد المسيح ابن مريم على يد محمد الفاتح العثماني. وصدق الله رب العالمين رسوله فيما اخبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ورومية بالاثر، واما كيف فلا يعلم ذلك الا الله رب العالمين. حاصل الامر الا تدخل في قول الله جل وعلا محذرا. الله رب العالمين حذرنا في القرآن العظيم اننا اذا ما تولينا ذهب الله رب العالمين بنا وجاء بقوم هم خير منا لا يكونون على شاكلتنا. وان تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. الله استعملنا ولا تستبدلنا، وثبت اقدامنا يا رب العالمين. عباد الله، ان الله رب العالمين وعد نبيه صلى الله عليه وسلم وعدا لا يخلف، لان الله لا يخلف الميعاد. وعد الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان لا يسلط على هذه الامه المرحومه من يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها. لا يكون هذا ابدا ولو اجتمع عليها من باقطارها، يعني ولو اجتمع على امه محمد من باقطار الارض، فان الله رب العالمين لا يمكنهم من تغيير دينها ولا يمكنهم من تبديل عقيدتها. لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق يجاهدون في سبيل الله لا يضرهم من قد لهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك بأكناف بيت المقدس، في رواية كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ينبغي علينا ان نفهم ديننا، فهذا هو الوقت الذي ينبغي علينا ان نفهم فيه الدين فهما صحيحا حقيقيا. لا ينبغي علينا ابدا ان ننتزع النصوص وان ننتزعها من سياقاتها، وانما القاعده العظمى عند المتعلمين دين الله رب العالمين هي ان نكل هذا الامر الذي لا نفهمه ولا نعلمه الى عالمه. نسأل العلماء ونجلس إليهم نسامتهم بالركب في حلق العلم نتعلم العلم الشرعي الصحيح، ثم علينا أن نأخذ بما أخذ به أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوصفة العجيبة التي حولت البشرية من الضلال إلى النور، وأخرجت البشرية من التيه إلى سواء السبيل، وأخذت بيد البشر من الضلال إلى الرشاد، وهي أن القرآن العظيم كان يتنزل على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم دروس متفرقات، فكلما نزل درس تحول إلى واقع معاش، ولم يتحول في يوم من الأيام على عهد النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم درس من دروس ربنا في قرآنه العظيم إلى طرف فكري ولا إلى متاع عقلي، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج على أصحابه يوما فوجدهم يتنازعون في القرآن يضربون بعضه ببعض، غضب واحمر وجهه كأنما بخل فيه حب الرمان، وقال ويحكم أبهذا بعثتم أم بهذا أمرتم، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوجه إلى الذي هي أرشد فيقول لعمر رضوان الله عليه والذي نفسي بيده لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحذاري أن تشك لحظة واحدة في صدق ما أنت عليه وفي جلال ما أنت عليه، حذاري أن يتزعزع يقينك لحظة واحدة ولا أقل منها، حذاري ثم حذاري وإلا فهو هلاك الأبد. نسأل الله الثبات والعافية. أنتم على الحق عباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الله ربكم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الأنبياء حرا، هو إمامكم وقدوتكم، والله رب العالمين كرمكم بأعظم الكتب بالقرآن العظيم وضرب لكم فيه الأمثال وبين لكم فيه طرائق الهدى، فحذاري من السيف عن السبيل الأرشد، تمسكوا بالقرآن العظيم هو حبل الله المتين، اقبلوا على مائدة الله رب العالمين وخذوا أطايبها وكلها من الطيبات، اقبلوا على القرآن العظيم تلمسوا فيه حل المعضلات، انظروا فيما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعلموا أن الله رب العالمين قد كتب الخلاف على الأمة وعلى البشر، كتبه عليهم كتابا قدريا لا كتابا شرعيا، يقول ربنا جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فاستثنى المرحومين من المختلفين، فدل على أن المختلفين غير مرحومين، واضحة جدا لا تحتاج إلى بيان، يقول ربنا جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فهؤلاء المرحومون قد استثناهم الله رب العالمين من المختلفين، وإذا فالمختلفون غير مرحومين، لا دنيا ولا آخرة. وانظر إلى ما كان من أمير المؤمنين عثمان عندما كان حاجا رضوان الله عليه، فكان لا يقصر في الصلاة وإنما يصليها تامة بغير قصر فيها، فأما الأصحاب فمنهم من أنكر صراحته، وأما ابن مسعود رضوان الله عليه فإنه صلى قلبه على التمام، ذهب إليه من يلومه يقول له وهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب ابن مسعود إلى عثمان رضوان الله عليه فقال علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصفر الرباعية تنتهي، ولكن انا امام عامة، انا يصلي ورائي البدوي والقدري، يصلي خلفي من اتى من الاعماق لا يفقه شيئا ولا يلقاني ولا احدا من اهل العلم الا في الموسم، فلعله يعود الى اهله بعد انقضاء الموسم فيقول صليت وراء عثمان الظهر تنتهي والعصر تنتهي والعشاء تنتهي، وهكذا ينبغي ان نفعل. فكان يتم الصلاة لذلك، فما كان من ابن مسعود رضوان الله عليه وعلى الاصحاب اجمعين الا ان صلى وراء عثمان متم، كأنه يخالف في ظاهر الامر سنة الرسول، وهو في الحقيقة متابع لهدي الله رب العالمين وهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما عوهد ابن مسعود رضوان الله عليه قال ان الخلاف شر، وهذه الأمة لا يمكن أن تكون قوية، ولا يمكن أن تكون صلبة، ولا يمكن أن تكون متماسكة إلا إذا كان هذا النخر الدائم فيها مستبعدا عنها، مرميا ملقا تحت أقدامها، لا تأبه إليه ولا تعول عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن واحدة منعه الله رب العالمين منها فلم يؤته إياها. قال وسألته أن لا يكون بأسهم بينهم فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسقي بعضهم بعضا. فاللهم غفرا، اللهم غفرا، اللهم غفرا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اما بعد، فان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبرنا ان المسلم عند نزول الفتن ينبغي عليه ان يكف يده ولسانه، ينبغي على الانسان عند نزول الفتن لا يشارك فيها لا بكلمة ولا بعمل. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اخبر بهذه الاخبار الصادقات وسمعها منه اصحابه رضوان الله عليهم اخذوا بها وطبقوا، كما كان من صغار الاصحاب رضوان الله عليهم عندما وقعت تلك الفتن والمحن في البلدة التي حرمها الله رب العالمين، بل في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن كخير ابني آدم، كن كخير ابني آدم، إذا وقعت الفتن فلا تبسط فيها يدا ولا تطلق فيها لسانا، لأن الله رب العالمين جعل لنا ما نعتصم به تبل ما، ولو أنك كنت حيا في الصدر الأول فما كان يكون شأنك إذا، إذا كنت هكذا في هذا الزمان وبين يديك ما بين يديك من كتاب الله رب العالمين وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودروس التاريخ شاهدة صادقة بعبرة ناطقة بينة، ثم لا تتماسك لو أنك كنت في الصدر الأول. والحجاج بن يوسف ينصب المجانيق على الجبال حول بيت الله الحرام، وعبد الله بن الزبير ومن معه قد حصروا في المسجد الحرام، والحجاج يطلق الحجارة من المجاليف فتهدم الكعبة المشرفة، يهدم جانب من جوانب الكعبة المشرفة، ثم يدخل بعد الى المسجد الحرام وقد استباح حرمته، ويقتل عبد الله بن الزبير رضوان الله عليهما، ثم يصلب منكوسا، ويأتي ابن عمر رضوان الله عليه فيسلم عليه وهو مصلوب منكوسا: السلام عليك يا ابا قبيل، اما والله لقد كنت انهاك عن هذا، اما والله احنا امة انت شر من فيها لخير الامم، لانه اذا كان هكذا يفعل بشر من في الامة، وكان هو وليس اذا عبد الله ابن الزبير رضوان الله عليه، لو انك كنت حي عند ذلك فما كان يكون تذاتك حينئذ، وكيف يكون بل لو كنت حيا في فتنة القرامطة. وابن قرمط لا رحم الله فيه مغرز ابرة، قد قلع الحجر من موضعه ثم حمل فسوطر به الى هجر، ثم انه اعمل السيف في الحجير حتى ردم بئر زمزم من جثث الحجاج رضوان الله عليه ورحمته، وهو يلعب بسيفه عند الركن امام مكان الحجر المخلوع عند الكعبة، والدم المسفوح الطاهر الزكي يسيل على ارض الحرم انهارا، والبئر الطاهر المطهر قد ردم بجثث الحجيج. لو كنت حيا كيف يكون ثباتك؟ نحن لا نعتصم بكعبك، وان جعلها الله قياما لانها تهدر بين يدي الساعة كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعتصم ببشر يصير الى الموت يصير الى اللقاء لقاء الله رب العالمين. الله رب العالمين اخبرنا في القرآن العظيم انه يقبض اليه محمدا، فكيف يكون الحال اذا ما قبض؟ اتنكصون على الاعصاب؟ الله رب العالمين اخبرنا على لسان رسوله عن فتن وعن محن، وان رجلا من الحبشة وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر اليه، اخذ معوله وهو ينقض الكعبة حجرا حجرا. الله رب العالمين بين لنا هذه الايات البينات لاننا لا نعتصم الا بالله رب العالمين، ولا نفزع ولا نلجأ الا الى الله رب العالمين. توبوا الى الله رب العالمين واستغفروه، واعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعدكم وعد الصدق الذي لا يخلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تصير ارض العرب مروجا وانهارا، او قد صارت ارض العرب مروجا وانهارا بعد، حتى يقال ان المهدي قد ولد وان الساعة قد قامت، الى غير ذلك من الحذر المنقوص الذي لا يأتي الا باليأس الذي نسأل الله رب العالمين ان ينجينا منه، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. علينا ان نعتصم بدين الله رب العالمين، والعزة لله رب العالمين ولرسوله وللمؤمنين كما اخبر في كتابه العظيم. وعلينا ان نتآلف وان نتحد، فان عدونا لن ينال منا نيلا الا اذا ما تفرقنا، لاننا من امة تسعى الى احدى الحسنيين. ان حياة عزيزة كريمة بنصر ظاهر مؤثر، وإما بشهادة يساق بها المرء إلى الجنة بفضل الله رب العالمين. فما يفعل أعداؤكم بكم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن مكنكم الله رب العالمين منهم فهو النصر، وإن مكنهم الله رب العالمين منكم مقبلين غير مدبرين، مجاهدين غير ناكصين، قائمين ساعين غير قائمين. مجاهدين ولا متداخلين، فهي الشهادة بفضل الله رب العالمين، احدى الحسنيين بفضل الله رب العالمين. واعلموا ان التاريخ لا يقاس بعمر فرد ولا باعمال افراد، ولا يقاس بعمر جيل ولا باعمال اجيال، بل لله رب العالمين سنة ماضية. والله رب العالمين جعل محمدا مثلا واسوة وعبرة نتأمل فيه في مثل هذه المناسبة، ان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما حصر وعندما ضيق عليه الخناق وخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحيدا يترقب عامرا القلب بالإيمان والتقوى واليقين، أو كان ظن يظن أن ذلك الذي كان بعد يكون، ولكنه قد كان بفضل الله رب العالمين. وآت الله رب العالمين محمدا نصره، وهزع الله رب العالمين الأحزاب وحده، وأعلى الله رب العالمين راية الجند المؤمنين. علينا أن نتآزر وأن نكف اللسان عن الخوض فيما لا نعلمه، لأن السياسة لها ضروبها ولها خنادقها ولها خلفياتها، فأنت مهما تكلمت في ذلك فلم تصل إلى شيء له حقيقة تكون. ما هو إلا الخلاف، وما هو إلا الهدرمة، وما هو إلا التخبط، والطريق معلوم عباد الله، توبة وأوبة إلى الله رب العالمين، تآزر وتكاتف، تلحم وتراك، نبذ للخلاف، ثم عودة قبل ذلك وبعده إلى الله رب العالمين، تطبيق للشهوات، ثم أخذ بعنان الهوى لكي يكون مقادا على سبيل الله رب العالمين بكتاب الله رب العالمين وسنة خير المرسلين ودعاء آناء الليل وأطراف النهار، أن يردنا الله رب العالمين إلى الدين ردا جميلا. لأن الله رب العالمين إذا أحبك وأنت مدبر رجعك إلى سبيله وحملك على الرجوع حملها، وأنت عندئذ تلقى المشقة والعنت، وأما إذا ما عدت إلى الله رب العالمين تلقاك الله رب العالمين كما أخبر في الحديث القدسي الشريف، لأنك إن تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإن تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، وإن جئته تمشي أتاك هرولة، وإن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه. فالمبادئ بيديك، وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، إذا كان قد أقامك في نصرة دينه والدعوة إليه والحرص على صالح المسلمين والعمل الجاد المثمر لصالح هذه الأمة المرحومة، فهذا مقامك عنده بفضل الله رب العالمين. وإن كانت الأخرى فكان الأبعد قد أقيم فيما لا يرضي الله، فهذا مقامه عند الله رب العالمين. إن أردت أن تعلم عنده مقامك فانظر فيما أقامك. اللهم يا رب العالمين خذ بأيدينا إليك، اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر يسير الهدى لنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين الى العمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم الف بين قلوبهم، الف بين قلوبهم. اللهم الف بين قلوبهم، اللهم الف بين قلوبهم. اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد كلمتهم. اللهم وفقهم الى ما يرضيك، وفقهم الى العمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم وفقهم الى ما فيه رفعة الامة المرحومة. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم عليك بالكفرة من اهل الكتاب، عليك بالكفرة من اهل الكتاب. اللهم اجر الدائرة عليهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم نكس اعلامهم، نكس راياتهم. اللهم خالف بين قلوبهم، خالف بين قلوبهم، خالف بين قلوبهم. احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، صن اعراض المسلمين، صن اعراض المسلمين. استر عورات المسلمين، امن روعات المسلمين، امن روعات المسلمين. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. هيئ للامة امر رشد يعدل فيه اهل الطاعة، ويبل فيه اهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. احينا مسلمين، توفنا مؤمنين، الحقنا بالصالحين. اللهم جنبنا مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. جنبنا مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. جنبنا مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا. نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الزيغ، نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الضلال. ارزقنا اليقين وحلاوة اليقين والتمسك بالدين. اللهم ارزقنا حلاوة اليقين، ارزقنا حلاوة اليقين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا. خذ عنا اعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. حكاما ومحكومين، اجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم ادرك امة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. رد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين، وحقد الحاقدين وغزو الغازين، وتآمر المتآمرين. اللهم احفظ امة حبيبك، احفظ امة حبيبك، احفظ امة حبيبك. اللهم مسكنا القرآن العظيم، مسكنا القرآن العظيم يا مقلب القلوب، لا مقلب القلوب يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقم الصلاة.